السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الراحة للرجال غفلة. حقيقة هذه الجملة اختصرت علينا كثيرا من المعاني والمفاهيم التي نريد أن نؤسس لها في أنفسنا. تعلمون أيها الأحبة أننا نتكلم عن مرض الغفلة، وقلنا أن له أقسام، وأول أقسامه الغفلة عن المهلكات أن يمارسها الإنسان ويقع فيها، وهي كل أشكال الحرام التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. الغفلة الثانية هي الغفلة عن المنجيات، والمنجيات أيها الأحبة في الله هي كل أشكال وألوان الطاعات التي شرعها الله جل وعلا لعباده فيتقرب إليه بها فينجو بها الإنسان من عذاب يوم القيامة. بعض الناس عنده غفلة عن المحرمات، وتكلمنا عن المسألة، وبعض الناس عنده غفلة عن المنجيات. كيف؟ بألا يقوم بهذه الطاعات، يغفل عنها ويميل إلى الراحة. الإنسان له طاقة ولا شك وقدرة، وهذه الطاقة والقدرة يصرف بعضها لأعمال الدنيا، لحاجته إلى الطعام والشراب. ما تبقى عنده من طاقة وقدرة فإنه في الغالب لا يستفيد منه أبدا، وذلك بأن يميل إلى الراحة والدعة، يحب يريح ويحس إن عنده وقت فاضي. التريح ده والميل للراحة بهذه الصورة هو الذي سماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالغفلة، لأن هذا الوقت في الواقع إنما جعل لله فيه نصيب كبير، وأنت لم تعطي الله حقه من الطاعة، لذلك نجاتك يوم القيامة بالمنجيات فيه شك وفيه نوع من الريب. ولذلك كون إن الإنسان يغفل عن الطاعات هذا في حد ذاته غفلة. ومن عجيب الأمر أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى وبين أن الرجل أو المرأة على السواء حينما يغفل عن المنجيات فإنه ينبغي ألا تكون له قيمة في الحياة، ولا ينبغي أن يسمع له وأن يطاع أو أن يكون خليلا أو صاحبا، ما بتحقيره وتهوين أمره وشأنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع أي لا تميل ولا تأنس ولا تصاحب، ولا ينبغي أن يكون خليلك هذا الذي غفل عن الذكر، والذكر باب من أبواب النجاة ولا شك، طاعة من الطاعات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعله فارقا بين الحياة والموت، كما في الصحيح أو الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري قال قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر ده شكل من أشكال المنجيات، فحينما تغفل عنه فأنت إنسان لا تصاحب ولا تكون رجلا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من باب التحقير لصاحب هذا الجرم الكبير. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالحرص على كل أسباب النجاة، والنجاة لا تنال إلا بغفران الذنوب، فقال الله وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة أي سابقوا وتنافسوا على تحصيل أسباب المغفرة والنجاة، ومن ذلك أن تقوموا بالطاعة لله سبحانه وتعالى. للأسف المسلم النهاردة عنده خلل في الفهم، يرى أن الطاعة لله إنما تكون بجملة أمور الصلاة والصيام، فإن كان ذا فهم أوسع أضاف إليهما الزكاة، وإن كان كريما أدى حجة أو عمرة، ولا يزيد على هذا. ولذلك على سبيل المثال لا نرى من أهل القرآن إلا القليل من الناس، يعني لو إن إحنا عملنا إحصائية مش علشان نعرف عدد حفاظ القرآن الكريم على مستوى الرجال والنساء، بل علشان نعرف عدد قراء القرآن الكريم، سنجد أن نسبة من يجيدون قراءته إلى من لا يجيدون قراءته ضعيفة جدا، يمكن 1 أو 2% على مستوى الأمة ما تيجي تحسب النسبة، والباقي ما يقدرش يقرأ القرآن. ده نتيجة إيه؟ نتيجة الغفل. هذا إنسان غفل حتى عن قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن يراجع الإنسان نفسه في هذا الباب، خاصة في الواقع، لأن احنا بنفرط في أعمال كثيرة جدا. شوف الصحابة ما كانوا يندمون على شيء كما كانوا يندمون على تفريطهم في طاعة لله. ابن عمر كما يقول سالم ابن عبد الله ابن عمر يقول أن ابن عمر لما سمع هذا الحديث من شهد الجنازة، من صلى على جنازة ثم شهدها حتى تشيع إلى القبر فله قيراطان. القيراط لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كجبل أحد، يعني من صلى على الجنازة فله حسنات كجبل أحد، ومن شيعها إلى القبر فله حسنات كجبل أحد، يعني بعد ما بتودع الميت بتاخذ جبلين من الحسنات. ابن عمر كان من عادته أن يصلي على الجنازة ويتركها وينصرف ولا يتبعها حتى تشيع إلى القبر، فلما سمع الحديث ماذا قال؟ قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. تأسف وأسي على حاله أنه لم يكن من أهل هذه الخيرات التي لا تكلفه لا مالا ولا وقتا. عشر دقائق ربع ساعة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للبقيع مفيش، ولكن قراريط كثيرة، جبال من الحسنات. فالتفريط في المنجيات أيها الأحبة في الله نوع من الغفلة كبير لا يليق بالفحول من الرجال. النهارده بنقول احنا عايزين شباب للأمة ورجال للأمة، ونريد يعني أن نعيد هذا التاريخ المجيد لهذه الأمة السعيدة. كيف نقوم به ونحن أصلا في باب الطاعة مقلون؟ لذلك إذا ما درست تراجم عقلاء الأمة ورجالها الأبطال تجد أن أول ما يتميزون به هو حرصهم على طاعة الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة وإن دقت. عمر بن عبد العزيز معروف رضي الله عنه أنه كان في حياته قبل أن يتولى الإمارة عنده نوع من الترف، وكان يعني بيحب أنه يعيش حياته كشاب، هداه الله جل وعلا إلى الخير وفهم حقيقة هذا الدين، ولي إمارة المؤمنين. فجاءه بعض الناس فقالوا يا أمير المؤمنين تفرغ لنا، دينا بقى شوية من وقتك زي ما كنا بنعمل زمان. فقال لهم قد جاء شغل شاغل وشغلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. فراغ إيه وبتاع إيه؟ فراغ إيه وبتاع إيه؟ نحن واجباتنا أكثر من أوقاتنا بكثير، فقطع الطريق عليهم. كلام يا إخوانا منهج، مش كلام اتقال في ساعة مثلا يعني انسجام أو ساعة أنس، لا، كلام ده كان بيقوله للناس كمنهج. قد جاء شغل شاغل وشغلت عن طرق السلامة، ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة. إذا ما أردنا أن نقوم للجنة وأن نكون من أهلها فلا ينبغي أن نشعر بأن في أوقاتنا فراغ، لأن عنده فراغ يبقى عنده إيه؟ غفلة. اللي عنده فراغ عنده غفلة. وكيف يكون لديك فراغ وثمن الجنة أكبر مما تتخيل؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الجنة عرضت في سوق، في السوق لمن يريد، وقيل للناس هل من مزيد، فلم يرضى الرحمن لها ثمنا بأقل من حبل الوريد. عارف يعني ايه حبل الوريد؟ يعني رقبه حضرتك، اقل حاجه عشان تخش الجنه رقبتك تسلمها لله سبحانه وتعالى، خد بالك. فهذا هو الذي رضيه الله جل وعلا، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، بان لهم الجنة. حقيقة الفراغ الذي تعيشه الأمة اليوم فراغ يعني استعماري واضح، يقتل الطاقات والقدرات والملكات والفهم، ويضيع على هذه الأمة خيرا كثيرا ويباعدها عن ربها جل وعلا. مسألة لازم تكون واضحة في الذهن، ولازم الأمر يكون معروف كيف نصل إلى الله وكيف نرضي الله وكيف ندخل جنة الله جل وعلا. طيب إذا لم تجتهد أنت بالطاعة في الدنيا فمتى تجتهد؟ لذلك ما أجمل ما علمنا يزيد الرقاشي رحمه الله لما جلس للناس يوما كمجلسنا هذا، فجلس يؤنب نفسه وكأنه يؤنب الناس، ويعاتب نفسه وهو يعاتب الناس، ويرسم للناس معالم الطريق واضحة. فكان يقول لنفسه يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت، يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت، يا يزيد من ذا يتصدق عنك بعد الموت. ثم يلتفت إلى الناس بعدما أخذ بمجامع قلوبهم وكأنه يقول كلامي لكم أيها الناس، ألا تنوحون وتبكون على أنفسكم. من الخبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه ثم هو ينتظر الفزع الأكبر. قضية أكبر أكبر من تخيلك البسيط. مش هتبقى رايح وانت محتار، لا محتار عشانك ما عملتش حاجة مفلس، إنما محتار يعني الطريق مش واضح، لا لا. تراب قبر بيته، تراب فراشه، الدود أنيسه، ثم هو ينتظر الفزع الأكبر. ينتظر الفزع الأكبر يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، هذا الصالح رسم لنا الطريق لما بين بصورة عملية كيف يفوز ببعض نعيم الجنة. قال عن نفسه: نذرت أن أختم القرآن 4000 مرة ويكون ذلك ثمنا لامرأة من الحور العين، حتى من الجنة، بعض نعيم الجنة. قال: فشغلت يوما عن وردي، شغلت شوي يعني ايه، خليته غفلة، بدأ يريح. فجاءني في المنام من يهتف بي ويقول: لهاك النوم عن طلب الأمان وعن تلك الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الخيام مع الحسان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم تهجد بالقرآن، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم تهجد بالقرآن. الحديث له بقية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.